يا شهر الغفران لا أوحش الله منك يا شهر القرآن يا منبع الرحمات يا شهر الثناء يا أيها المتألق المتفرد من كل مئذنة تضيء من كل مئذنة تضيء وقبلة حياك حياك حياك تكبير بها وتشهد يا موسم العباد يا النساك يا موسم الزهاد حسبك أنهم لله لله حسبك أنهم لله إما ركع أو سجد لك كل يوم فرحتان لك كل يوم فرحتان يتيب في فلكيهما المتعبد على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور ولحن يسبح طي الصدور ويستغفر الله ويستغفر الله ويستغفر الله من كل ذنب ويدعوك ويدعوك يا رب أنت الملبي ويستغفر الله ويستغفر الله من كل ذنب ويدعوك يا ويدعوك يا رب أنت الملبي ولبيك ولبيك ولبيك ولبيك أنت الرحيم الغفور. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا خير من تفخر الدنيا بطلعتك حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا ابن عبد الله يا عظيم الجاه يا خير من تفخر الدنيا بطلعتك ومن بأنوارك كل الورى ازدانا نشأت ترضعك الصحراء بيئتك يا حبيبي يا محمد نشأت ترضعك الصحراء بيئتك فكنت أوسع من في الأرض غفرانا زغها من الغرد الصداح ألحانا واجعل لها اجعل لها نبضات القلب أوزانا صغها صغها صغها من الغرد الصداح ألحانا واجعل لها نبضات القلب أوزانا وانظم من الشعر آية الشعر محكمة تقال قائلها في المدح حسانا واقطف اقطف من الروضة الفيحاء أنضرج أنضرج زهرا وأجملج آسا وريحانا أجملج وردا وأنضرج آسا وريحانا وأهدج وأهدج لرسول الله أهدج لرسول الله سائغة يبقى صداها مدى الأجيال رنانا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فقد رفع نداء الحق وأذن بصلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان المعظم. وقد رفع نداء الحق الشيخ عبد الرحيم دويدار بعد أن قدم قبله أدعية وابتهالات دينية للمولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.